595 جراما بالنسبة للفضة، فمتى ملك الإنسان ذلك وجب عليه زكاته. وما مقدار الزكاة؟ ربع العشر، يعني واحدا من 40. الثالث ما هو؟ ما يراد به الذهب والفضة، وهو الذي يسمى عند العلماء عروض التجارة، يعني أموال يعني أموال الباعة والمشترين الذين يتجرون بالأموال. هؤلاء ليس لهم غرض في أعيانها. لا نسأل منهم طيب هذه هات أقول لك أنا مستعجل والله بس أبغى تجيبني. ما يطيعون الجماعة يأبون. والله سؤال مهم. يأبون ذلك. والله سؤال مهم. توافقون؟ موافقين؟ أقول لك يا شيخ. وأنت تصورت الجدار ما بسمع الباب أنت. أقول لك أخذت القرآن في الصلاة. أقول لك أني أنا قرأت كتاب المرويات. دعا ختم القرآن الشيخ بكر عبد الله بن زيد يقول أن هذا الدعاء في قاضي الصلاة جائز وورد عن الصحابة. أما داخل الصلاة فأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابته وهو ما هو رأي ذاتكم. هذا منك ولا من غيره؟ لا أنا قرأت الكتاب هذا. أنت؟ صحيح والله. أنا تكلمنا عليها قبل أن تأتي. والله ما سمعت والله. ما سمعت. قلنا قلنا إذا ختم إمامك فتابعه وأمن على دعائه. لا المشكلة الصلاة معه. أي صل معه. وتدعو أمن على دعائه. يعني جاي. أنا صليت معه وأمنت على دعائه. جزاك الله خير. الله يحفظك إن شاء الله. الله يحفظك. أقول إن التاجر هل هو يريد السلع بذاتها أو يريد قيمتها؟ قيمتها، ولهذا يشتري السلع صباحا وإذا ربحت في آخر النهار إيش باعها. وتجده يشتري اليوم سيارات وغدا أراضي وبعد غد أواني وهكذا، لأنه يريد إيش؟ يريد الربح، لكن حقيقة يريد القيمة، يريد أن يكون 10,000 20,000. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الرابع: ما كان قائما مقام الذهب والفضة في كونه نقدا يستعمله الناس، وهو العملة، الأوراق النقدية، فهذه أيضا فيها الزكاة. ولكن ما نصابها؟ نقول نصابها قيمتها من الذهب أو الفضة. ومعلوم أننا في وقتنا الحاضر أن إذا قومناها بالفضة فهو إيش؟ أحظ للفقراء. فنقوم هذه العملة كم تساوي من الفضة؟ إذا قالوا إنها تساوي من الفضة 140 مثقالا قلنا إنها واجبة. ونقرب لكم المسألة: 140 مثقالا تزن بالريال العربي السعودي الذي من الفضة 56 ريالا. فاسأل الصيارف إذا كان عندك عملة، قل كم تساوي هذه العملة من الريال السعودي الفضي؟ إذا قالوا تساوي 50 فيها زكاة ولا لا؟ لا. لماذا؟ لم تبلغ النصاب. إذا قالوا تساوي 56 أو أكثر ففيها الزكاة. طيب، في الذهب: امرأة عندها خواتم تبلغ 80 جرام، تبلغ 80 جراما، عليها زكاة؟ لا، لأنها لم تبلغ النصاب. تبلغ 85 جراما، عليها الزكاة. تمام. طيب، رجل له بنات 4، أعطى كل واحدة من الذهب ما يساوي 30 جراما. البنات 4، أعطى كل واحدة من الذهب حلي خواتم وأسرة ما يساوي 30 جراما، كم الجميع؟ 120 جراما. هل فيها زكاة؟ لا، خطأ. فيها زكاة، هي من الذهب،

فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة؟ نعم، لأنه فقير. المهر 40,000، نعطيه 40,000؟ نعم نعطيه 40,000 أو 50 أو أكثر، نزوجه، لأن النكاح من ضروريات الحياة. وهذا خير من أن يذهب يستدين ويكون 40,000 يكون عليه 80,000، لأن بعض التجار يستغل الفرصة، إذا رأى حاجة الفقير زاد عليه الضريبة، نسأل الله العافية. سألني سائل الآن يقول: أرأيت إبراء المعسر من دينه أيجزي عن الزكاة؟ الجواب: لا، لا يجزي. يعني رجل عليه زكاة قدرها 10,000 ريال، وله غريم مدين فقير عليه 10,000 ريال، هل يجوز أن يقول للفقير: يا فلان أسقطت عنك 10,000 ريال، وينويها من الزكاة؟ لا يجوز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه لا يجوز بلا نزاع، لأن هذا الدين، الدين الهالك في الحقيقة، كيف تجعله زكاة لمال بين يديك تتصرف فيه ما شئت؟ فعلى كل حال إبراء المعسر من الدين لا يصح من الزكاة. أضيف أنا سؤال آخر: رجل ميت عليه دين ولم يخلف تركة، فهل يجوز أن نقضي دينه من الزكاة؟ الجواب: لا، لا يجوز أن نقضي دينه من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤتى بالرجل ليصلي عليه، فإذا سأل هل عليه دين فقالوا نعم ترك الصلاة عليه ولم يقضي دينه من الزكاة. ولما فتح الله عليه وكثرت الغنائم، صار إذا أحضر إليه ميت وقيل عليه دين قضى دينه عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. ولو كان قضاء الديون عن الأموات مجزيا في الزكاة لقضى النبي صلى الله عليه وسلم ديونهم من الزكاة، لأن الزكاة متوفرة. وأيضا الزكاة للأحياء، الزكاة للأحياء، وقضاء الدين عن الحي فيه فائدتان: إبراء الذمة، والثاني حفظ ماء الوجه. انتبه، الحي إذا قضيت دينه استفاد فائدتين: الأولى إبراء الذمة، والثاني حفظ ماء الوجه. ولذلك قيل: الدين هم في النهار وسهر في الليل، وقيل: الدين ذل وجوه الرجال. وهذا صحيح، ولذلك تجد المدين إذا مر بالذي يطلبه يتسلل لواده ويختفي، يخشى أن يقول: تعالى فلان أوف أوف عليك. أما قضاء الدين عن الميت ففيه شيء واحد فقط، وهو إبراء الذمة، ولا يمكن أن ندع فائدتين لفائدة واحدة. وأيضا لو قلنا بجواز قضاء دين الميت عن الزكاة لكانت العاطفة عند الناس على الأموال، على الأموات، أكثر من العاطفة على الأحياء. ثم ذهب الناس يطلبون الدفاتر اللي لها 50 سنة 60 سنة في ديون الأموات، يقول: يلا اقضي ديون الأموات واترك الأحياء أذلة بديونهم. فإذا لا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة، ويقال: الميت إن خلف تركه قضي دينه من تركته، وإن لم يخلف فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا الميت الذي أخذ أموال الناس يريد أداءها يؤدي الله عنه يوم القيامة، ويرضي غرماءه، ويسلم من الوباء، وإن كان يريد إتلافها فقد أتلفه الله. آخر ما نريد أن نتكلم عليه مسألة هامة وهي زكاة الفطر. زكاة الفطر التي يسميها بعض الناس زكاة البدن، وهي في الحقيقة ليست زكاة بدن، هي زكاة فطر فيها شكر المزكي لنعمة الله عز وجل بإتمام الصيام، لأن إتمام الصيام نعمة من الله عز وجل، كما قال تعالى: ولتكمل العدة وليتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيسن عند الفطر من رمضان يسن أشياء: أولا إخراج الفطرة، ثانيا التكبير من غروب الشمس إلى ليلة العيد أو من ثبوت الشهر إن ثبت بعد الغروب إلى مجيء الإمام لصلاة العيد. وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يجهر به الرجال في البيوت والأسواق والمساجد. ومن ذلك أن الإنسان ينبغي له أن لا يخرج يوم عيد الفطر خاصة إلا وقد أكل تمرات، وتكون هذه التمرات وترا. كم يا أخي؟ يلا فيك نوم كأن فيك نوما. وش هو هذا الإنسان؟ ها؟ واحد واثنين ثلاثة، هذه ستة. أنت تعبان؟ تعبان من النوم ولا فيك؟ ها؟ ما لقيت؟ هذه تحتاج ماء، تشرب وتغسل وجهك، رح ويت احذر استفد. لا اجلس بس ودينا السفحة. اجلس مكان. عطنا ماء. هات ماء. كاسين واحد لي واحد لك. هات واحد للرجل. والله هذا شوية شيء. سم الله وتنفس ثلاث مرات. تمسح وجهك مش الفائدة، بس تشرب بس صب منه. صحيح حبيب. طيب أن يأكل تمرات وترا، إما ثلاث وإما خمس أو سبع أو تسع. أما واحدة ما تكفي، لأن الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يقول: بتمرات وأقلها ثلاث ويأكلون وترا. ولا حاجة أن يأتي بها إلى المسجد إلا إذا كان لا يريد الرجوع إلى بيته قبل صلاة العيد، فهنا يضطر الإنسان إلى أن يأتي بها في المسجد. ومن ذلك مما يسن يوم العيد أن يلبس أحسن ثيابه، إما جديدة وإما غسيلة، لكن أحسن الثياب، لأن هذا يوم عيد وفرح وسرور، فينبغي إظهار نعمة الله تعالى على العبد. قال بعض العلماء: إلا المعتكف فإنه لا يلبس سوى ثياب اعتكافه، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن المعتكف وغيره سواء، كلهم يخرجون بأحسن لباسهم، ومنها الطيب، إلا في النساء، فالمرأة لا تتطيب ولا تلبس الثياب الجميلة، لأنها منهية عن الخروج إلى الأسواق وهي متطيبة أو متبرجة. ومنها زكاة الفطر. وزكاة الفطر نتكلم أولا متى تجب، وما جنسها، وما مقدارها، وما مكان إخراجها وما زمن إخراجها. أفهمتم الآن؟ فنقول هي واجبة فرض على الإنسان، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. فهي فرض. جنسها طعام، الطعام الذي يأكله أكثر الناس كالبر والرز والشعير في من يقتاتون الشعير والذرة في من يقتات الذرة. المهم أنه طعام مما يقتاته الناس. ونحن هنا في السعودية أكثر قوتنا إيش؟ الرز. إذن طعام الرز. أما إخراجها فتكون قبل العيد بيوم أو يومين. فليلتنا هذه ليلة 29 يمكن إخراج زكاة الفطر أو لا؟ يمكن، ولكن الأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز أن تؤخر عن الصلاة. فإن أخر إخراج زكاة الفطر عن صلاة العيد لم تقبل منه، بل تكون صدقة من الصدقات، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إلا إذا كان الإنسان معذورا، مثل أن يكون قد اعتمد على أهله أن يخرجوها عنه وهو في بلد آخر ولم يخرجوها، فحينئذ متى ذكر أو متى علم أنهم لم يخرجوها أخرجها. أما مكانها فتكون في المكان الذي أدركك العيد وأنت فيه. فإذا كنت معتمرا وأنت في مكة، فإن كان العيد يدركك في مكة فأخرجها في مكة، وإن كان يدركك في بلدك بحيث تسافر في آخر يوم من رمضان وتصل إلى البلد فأخرجها في بلدك. وإذا كنت في مكة وأهلك في البلد فأنت تخرج زكاتك في مكة وأهلك في بلدك، لأنها تتبع البدن. فإن قال قائل: وهل يجزم إخراج القيمة بدل الطعام؟ فالجواب أن للعلماء في ذلك قولين، منهم من قال إن القيمة مجزئة، ومنهم من قال إنها لا تجزئ القيمة، بل لا بد من الذي فرضه الرسول عليه الصلاة والسلام وهي صاع. وهذا القول هو الراجح، أنها لا تجزئ إلا من الطعام. لكن من كان أخرجها من قبل من القيمة بناء على فتوى أهل العلم في بلده فلا حرج عليه، لأن الله قال: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن القول الراجح أن لا تخرجها إلا من طعام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا ولكم شهرنا بغفرانه والنجاة من النار، إنه على كل شيء قدير. وإلى إلى الأسئلة. ها؟ إيه صحيح، أنا ما حسيت بهذا. طيب، ها؟ لا لا، على كل حال ما حصل فيه الكفاية إن شاء الله، وإلى الصباح، وتحفظ الأسئلة ليجاب عليها. وبالنسبة للكتاب الذي فرقناه بالأمس سنفرقه إن شاء الله في الصباح، لكن من كان إماما فليقدم لنا ورقة. ومن كان إماما فليقدم ورقة بأنه إمام حتى يحصل له ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. انتباه والتعديل، والله الموفق. جزاك الله خير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله. ايش

من أن تلعب هي بنفسها أو يلعب بها الفساق والفجار. فالمحرم فائدته عظيمة، هي الدفاع عن إيش؟ عن المرأة وصيانتها وحفظها. وليس كما يظنه العامة، العامة يقولون تعليلا عجيبا، يقولون المحرم الغرض منه أنها إذا ماتت ينزل في قبرها ويحل عقد كفنها. شوف التعليل العليل، بل هو تعليل ميت. النزول في القبر لا يختص بالمحرم، ينزل في القبر يضع المرأة فيه أي واحد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر دفن إحدى بناته وكان زوجها حاضرا وهو أبوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: انزل. فنزل في قبرها وهو ليس محرما لها، نزل في قبرها وأنزلها فيه. وأما كلام العوام فهذا لا أصل له. الخلاصة أنه يجب في المحرم أن يكون إيه؟ بالغا عاقلا. أما متى تحتجب النساء عنه فإن الله تعالى بيّن ذلك في القرآن الكريم، ولا بيان مثل بيان الله. ماذا قال؟ قال: أو الطفل إيش؟ الذين لم يظهروا على عورات النساء. الأطفال نوعان: أطفال يعرفون ما يتعلق بالنساء، وتجد الطفل ينظر للمرأة وإذا كانت جميلة ربما يتابعها وهو لا يدري، لكن شيء في نفسه، فهذا يجب الحجاب عنه. آخر ما يدري عن هذه الأمور ولا تتعلق نفسه بالنساء، فهذا لا يجب الحجاب عنه. ولهذا ربما نقول من له 9 سنين يجب أن تحتجب المرأة عنه، ومن له 10 لا يجب أن تحتجب. بناء على إيه؟ بناء على أن الله لم يجعل الحكم منوطا بالسنوات، بل منوطا بوصف، وهو إيش؟ الذي لم يطلع على عورات النساء. والأطفال يختلفون، ربما يكون هذا الطفل يجلس مع أبيه وأصحاب أبيه وكلامهم دائما في النساء، حينئذ يكون عنده إيش؟ علم، يكون عنده شهوة، ويجلس مع آخرين ليس لهم هم إلا البيع والشراء أو الزراعة وما أشبه ذلك. تجد الطفل إيش؟ يهوى البيع والشراء والزراعة. فلذلك حد الله عز وجل المسألة بوصف، وهو الذين لم يظهروا على عورات النساء. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، لكن الغالب، الغالب أن من تم له 10 سنوات فإنه إيش؟ يطلع على عورات النساء فيحتجب عنه. يقول السائل: ما هو أفضل أسلوب حكيم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون أكثر فائدة للمدعو؟ هذا سؤال جيد جدا ومهم غاية الاهتمام، لكنه يحتاج إلى جلسة تستوعب 3 ساعات. ما معنى وقت؟ هات غيره. أثابكم الله. يقول: إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة في إحدى ركعات الصلاة الجهرية فهل عليه شيء؟ قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها لا تجب على المأموم، وأن قراءة الإمام قراءة الله سواء في السرية أو الجهرية، ومنهم من قال تجب على المأموم في السرية والجهرية، ومنهم من قال أما في الجهرية فلا تجب لأنه استمع إليها من الإمام، وأما في السرية فتجب. وهذا القول أعدل الأقوال، وأوفقها للتعليل لولا أن النص ورد بخلافه. ما هو النص؟ ما رواه عباد بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم ذات يوم صلاة الفجر وجعلوا يقرؤون خلفه، فلما انصرف من صلاته سألهم عن ذلك ثم قال لهم لا تفعلوا، أي لا تقرأوا مع الإمام إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا الحديث نص في وجوب زكاة في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ولو كان في صلاة جهرية. فإذا لم يقرأها وقلنا بأنها واجبة عليه كان كالإمام والمنفرد، يعني لا بد أن يأتي بركعة بدل الركعة التي تركها فيها. نعم. أثابكم الله. يقول ما حكم صلاة العيد في المساجد إذا كانت هناك ساحات في الصحراء يمكن للمسلمين الصلاة فيها؟ السنة في صلاة العيد أن تكون في الصحراء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع مسجده ويخرج إلى الصحراء، مع أن الصلاة في مسجده خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، لكن في صلاة العيد يخرج يدع المسجد مع فضل الصلاة فيه ويصلي في الصحراء. لماذا؟ إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة، وحتى يبرز الناس ويضحوا لله عز وجل ويكون لهم مرأى عجيبا إذا اجتمعوا في هذه الصحراء. ولكن إذا كان هناك مانع كالبرد الشديد والمطر وما أشبه ذلك فإنها تصلى في المساجد. ولهذا يذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يصلي بالضعفة من الناس صلاة العيد في المسجد. نعم. أثابكم الله. سائلة تقول أخي يزكي في كل سنة أموالنا التي ورثناها عن والدنا وهو لا يصلي، فهل الزكاة تقبل منه أم لا؟ لا تقبل منه، الذي لا يصلي لا تقبل منه الزكاة، ولا يقبل منه الصوم، ولا يقبل منه الحج، ولا أي عمل صالح، لقول الله تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وتاركوا الصلاة كافر، وإذا كان كافرا فلن يقبل منه. لكن علاج هذا الداء سهل. ما علاجه؟ أن يصلي، والحمد لله إذا صلى عاد له أجر ما عمل من الخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص أسلمت على ما أسلفت من الخير. فيقال لهذا الرجل اتق الله ولا تطع الشيطان، صلي، وإذا صليت عاد كل شيء إلى مكانه. فالأمر ليس بالصعب، ما بينه وبين أن تقبل منه العبادات إلا المصلي، فيعود إلى الإسلام الذي خرج منه. نعم. إيش؟ كيف؟ ما أعد السؤال. سائلة تقول أن أخاها في كل سنة يزكي الأموال التي ورثوها عن والدهم بعد وفاته، فهل الزكاة التي يزكيها تقبل أم لا؟ سمعتم أنها لا تقبل الزكاة منه، لكن بقي أن يقال إذا كان هذا المال ما زال مشتركا بين الورثة فإنه لا يحل لأحد من الورثة أن ينفرد بإخراج زكاته إلا بتوكيد. استمع، إن قد يكون المال مشتركا بين الورثة ويبقى سنة أو سنتين لم يقسم، فلا يجوز لواحد منهم أن ينفرد بإخراج الزكاة منه إلا إذا وكل فيخرج. ولكن هل يجوز أن يوكل من كان مرتدا عن الإسلام وهو الذي لا يصلي؟ لا يجوز أن يوكلوه في إخراج عبادة من أجل العبادات. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم الصلاة بالملابس التي عليها صور ذوات أرواح؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال إن الصلاة صحيحة لكنه آثم في لباس ما فيه الصور، وهذا الذي حصل له ثياب فيها الصور يجب عليه أن يتجنبها. لكن ماذا يصنع بها إذا كانت ثيابا غالية؟ يكون الثوب 200 ريال، هذا غالي أليس كذلك؟ إذا قلنا أحرق معناه أتلف 200 ريال، إذا قلنا البس فقد أمرناه بفعل المحرم، فماذا يصنع؟ إما أن يطمس الصور إن أمكن بأن يخيط على رأسها حتى لا يبقى إلا بقية الجسم، لأن الصورة إذا قطع رأسها لم تكن حراما، وإما أن يحول هذا الثوب إلى فراش. يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، يحول إلى فراش وافترشه. وجمهور العلماء على أن افتراش ما في الصورة جائز. نعم. أثابكم الله. ما حكم ذهاب المرأة المريضة إلى الطبيب المسلم كي يكشف عليها؟ لا بأس بذلك، لا بأس أن تذهب المرأة إلى الرجل الطبيب ليكشف عليها، لكن بشرط أن يكون معها محرم بحيث لا يخلو بها في مكان واحد، لأن هذا حاجة. وإذا وجد امرأة تقوم مقام الرجل في العلم والأمانة والحذق فلا شك أن المرأة أولى. نعم. أثابكم الله. هل من نصيحة حفظكم الله عن الأعمال التي تكون بعد رمضان وكذلك عن فضل المداومة على العمل الصالح بعد رمضان؟ النصيحة لإخواننا جميعا ولأنفسنا قبل كل شيء أن نستمر على ما منحنا الله تعالى في هذا الشهر المبارك من الأعمال الصالحة وترك الآثام واللغو من الكلام والرجوع إلى الكتاب والسنة في كل شيء، في معاملاتنا وفي عباداتنا وفي أخلاقنا وفي كل شيء، لأن شهر رمضان المبارك أنزل الله عليه وعليكم من بركاته مدرسة، ورجل يدخل في هذه المدرسة شهرا كاملا يساوي نصف السدس، لا شك أنه يتأثر. لذلك ننصح إخواننا أن يستمروا على العبادة على أدائها حتى يتسنى لهم الاستمرار في طاعة الله عز وجل. نعم. سبحكم الله. يقول: سنسافر يوم العيد بإذن الله إلى بلادنا وقد نجدهم في تلك البلاد على صيام، فماذا نفعل؟ إذا أدركك العيد هنا فأنت مفطر، حتى لو وصلت إلى بلادك وهم صائمون فاستمر على فطرك، لأن شهر رمضان قد انتهى وانقضى. لكن لو سافرت في الليل في ليلة العيد ووصلت إلى بلدك ووجدتهم يصومون غدا والبلد الذي سافرت منه قد أفطروا فلا تفطر. نعم. يقول السائل: ما هو أفضل أسلوب حكيم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون أكثر فائدة للمدعو؟ هذا سؤال جيد جدا ومهم غاية الاهتمام، لكنه يحتاج إلى جلسة تستوعب 3 ساعات. ما معنى وقت؟